الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اقفلوا الكتب والحاجات دي كل ها بسم الله. ما هي أصول الفقه؟ اقفل يا ابني يا حبيبي، ما تضيعش وقتي، انت كده بتضيع وقتي. اقفل ها، وقف بس. ما هي أصول الفقه؟ جيد. العلم بماذا؟ بالقواعد التي تتوصل بها. تمام. من أدلتها. جيد. قواعد زي ايه؟ زي القرآن دليل الإسلام، قاعدة كلية. غيره؟ قاعدة زي الأصل في أمر الوجود. جيد. قاعدة، لماذا سموها قاعدة؟ قاعدة قال قام رسول الله فاستند إلى خشبة وهو مشبك بين أصابعه، الحديث في البخاري. ها. قاعدة لأنها يبنى عليها مجموعة من الأحكام. يبنى عليها، سميت قاعدة لأنها يبنى عليها مجموعة كثيرة من الأحكام. طيب جيد. هذه القاعدة كيف تثبت أنها قاعدة؟ بالدليل. جيد. طيب وما هي الأدلة التفصيلية؟ الأدلة التفصيلية هي عبارة عن الأدلة التي يستدل بها على الأحكام. طيب ما برضو القاعدة بيستدل بها على الأحكام، لكن إيه الفرق بين الدليل التفصيلي وهو دليل وبين القاعدة الكلية وهي دليل؟ إن القاعدة الكلية تضع مثلا مثل الأصل في العبادات التوحيد. يبقى القاعدة تشمل الدليل الجزئي، تشمل جنس جنس الأحكام التي تدخل في القاعدة العامة. يبقى الأصل في الأمر الوجوب دخل في هذا كل ما هو إيه؟ كل ما هو بصيغة الأمر، بصيغة الأمر وأصله للوجوب. طيب والدليل التفصيلي سميناه تفصيليا لماذا؟ لأنه نوع جنس يعني هذا دليل تفصيلي. تفصيلي من الكلمة تفهم المراد. عبيط، ما انت عبيط، ما انت لو خدت بالك من تفصيلي يبقى تفهم. يبقى بيقولوا تفصيلي ليه؟ لأنه يفصل حكما في جزئية معينة. ها، يبقى سميناه تفصيليا لأنه يتحدث عن ايه؟ عن شيء معين يفصل الحكم فيه. طيب الأدلة توصل إلى الأحكام، فما هي الأحكام؟ الأحكام هي المجموعة، هي هو ما يستنبط من الدليل الجزئي. طيب ما يستنبط من الدليل الجزئي حكم، أقسامه كم؟ خمسة. اقعد. واحد الواجب. الواجب وحده. الواجب. الواجب ضده المكروه، ضده الحرام. ضده الحرام. ثم المكروه. نحن شوف الواجب ضده الحرام. طب لو قلنا الواجب ضده المستحب يمشي؟ لا. الواجب ضده الحرام. طيب وبعدين المستحب ضده المكروه. ثم المستحب ثم المباح. المباح بينهم. طيب ما هو حد الواجب؟ تعريف الواجب. تعريف الواجب ما يثاب فاعله ولا يعاقب ويعاقب تاركه. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام. والحرام عكسه. عكسه. ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. طيب والمستحب. المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. جيد. والمكروه. والمكروه يعاقب، لا يعاقب تاركه ويثاب او يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طب لو قلبنا ينفع؟ انت بتقول ما المكروه ما ايش؟ ما يثاب تاركه. ما يثاب تاركه. طيب ولا يعاقب فاعله. طب لو انا قلبت ينفع؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه أصول الفقه معنى وفق هذا فهمت على؟ طب ثم المباح أو المباح وهو المباح ما بين الأمرين اللي هو يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المباح يعني انت لما تاكل بطيخ تثاب؟ ايش المباح يا ولد؟ انت قلت الواجب والحرام والمستحب والمكروه، المباح ايه هو بقى؟ المباح بين الامرين، ما يعني اذا فعلته اثب واذا لم افعله لم تثب. لم تثب. اقعد. المباح قوم يا حبيب. المباح هو مستوى الطرفين، مستوى الطرفين. لا يثاب فاعله ولا لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فان فعلته او تركته سواء. طيب من اين عرفنا ان الاحكام تنقسم الى خمسه اقسام؟ بالاستقراء الجزئي او الاستقراء التام؟ نعم انتهى السؤال. الاستقراء التام لكل بوابة من احكام شرعية. ها بالاستقراء التام. انا راجل غلبان، ايه معنى الاستقراء التام؟ النظر في كل احكام الشرعية، النظر في جميع الادلة والجزئيات، الادلة الشرعية لنخرج بها للتقسيم. اذا هذا استقراء تام، استقراء تام. نازع في ذلك الشاطبي فزاد قسما سادسا، ما هو؟ المعفو عن الشاطبي قال لك لا، الحلال قسمين، مباح او حلال ومعفو عنه. هذا نازع الشاطبي فيه، وما هو المعفو عنه كرتبة سادسة عند الشاطبي؟ وكيف فرق بينه وبين المباح؟ ماذا قال؟ قال المعفو عنه ما سكت عنه الشرع. طيب ده مباح. طيب ده مباح. طب والمعفو عنه ما يجوز فعله. طب ايه الفرق بينه؟ المعفو عنه ما سكت عنه. ما تشاورش بالقلم، خلي القلم جنبك. ايه الفرق بينهم؟ المعفو عنه ما سكت عنه الشرع فهو مباح، والمباح ما يجوز فعله فهو ايضا مباح. خليك واقف. مين يفرق؟ الشاطبي يفرق بين المباح والحلال وبين الايه العفو. ايه الفرق بينهم؟ قوم يا ابني يا حبيب قوم. ها المعفو عنه ما سكت عنه الشرع. المعفو عنه ما سكت عنه الشرع. طب والحلال او المباح؟ الذي ذكره ونص انه مباح. الشاطبي ايش بيقول لك؟ بيقول لك لما ربنا بيقول اليوم احل لكم الطيبات، هذه ايه مدنيه، اليوم احل الطيبات، وما قبل ذلك قال كان مباحا. ولذلك الشاطبي بيقول لا نقول ان الشرع حلل الخمر، لأن الشرع لم ينص على أن الخمر حلال عند الشاطبي، إنما نقول أن الخمر قبل التحريم كانت على الإيه؟ على الإباحة، على العفو. ففرق بين أن نقول عفا فلم يحرم، وبين أن نقول حلل فنص. قلنا هذا التقسيم ينبني عليه فائدة عملية؟ لا ينبني، لأنه في النهاية هنصل لإيه؟ إلى ما تعرفون. طيب ما معنى ها الواجب حكما انتهينا منه، والواجب شيل يا ابني يا حبيبي شيل يا ابني. الواجب لغة ما هو؟ الواجب لغة قوم يا عرف. ها السقوط، ومنه قوله فإذا وجبت جنوبها. يما تذبحوها تيجوا بتذبحوا الذبيحة تربط تعقل ايديها وتروح نايمة على جنبها، وجبت جنوبها يعني ايه؟ سقطت. ولماذا سمي الواجب شرعا واجبا؟ سقط على المكلف، نزل على المكلف لزمه. جميل جدا. طيب والمباح لغة يقال، لو انت صاحب غنم هتذكر كلامنا، قلنا المباح لغة ايه؟ ها انت بقى ماشي ماشي. ها المأذون فيه، ومنه قول العرب كلأ كلأ مباح. ايش الكلأ؟ ما صرع فيه غنمك، اي انه يباح ان يدخل الرجل فيه وتأكل غنمه وماشيته منه، ايش كده؟ طيب كلام جميل جدا. خير. وسع بقى عشان ايه نبدا الدرس. انا كنت ناوي يعني انكد عليكم ولكن الله انقذكم من ظلمي. اصول الفقه شبكه، اذا ضاعت منك سلسلتها الاولى عثر عليك تكملتها. غير الفقه، فما الفقه مسائل مقطعه، مساله مساله مساله، ربما جهلت مساله وعلمت اخرى. اصول الفقه لا، قاعده ايه، قواعد متشابكه، اذا سقطت منك مبادئها عثر عليك ان تصل الى اواخره. ربنا يوفقنا واياك. يلا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور احكام الشريعه، والى فرض كفايه. جمهور احكام الشريعه الواجبه. عندك الواجبه؟ ماشي، زودها. وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من كل المكلفين. يطلب، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من كل المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم. وصل الشيخ بن سعدي رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا في هذه الرسالة الطيبة النافعة إلى تقسيم الواجب إلى قسمين: إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي. فرض أو واجب، فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. فتقول واجب عيني عيني، وتقول فرض عيني، وتقول واجب كفائي، وتقول فرض كفائي، ايا كان. والذي ثبت في لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل لفظ الواجب واستعمل لفظ الفرض، وسبق بيان الاستعمال الشرعي لكلمة واجب. الفرائض إما فرائض ملزمة لكل مكلف، وهذه تسمى فرائض عينية لأنها متعينة على كل فرض، على كل عين، لأن العرب يطلقون عين على الرجل، فيقال فرض عيني أي تعين على كل إنسان. كالصلاة مثلا، فإن الصلاة لابد أن تقوم بها رجلا كان المكلف أو امرأة. الفرض كفائي، مثاله كالجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم ماذا؟ طائفة. إذن أوجب النصر على إيه؟ على طائفة من طوائف المسلمين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي إن الله لم يوجب الجهاد على كل مؤمن أن يخرجوا كلهم مرة واحدة. فلولا، أي الذي ينبغي، نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. كذلك الصلاة على الميت هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ثم من فقه الشيخ بن سعدي أنه تعرض لشروط التكليف في ضمن تقسيمه الفرض إلى عيني وإلى كفائي، فقال فرض عين وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. فأشار الشيخ بقوله بالغ عاقل إلى شروط التكليف الذي أو التي لم يسبق للشيخ أن بينها، فالشيخ ما بين متى يجب التكليف، ولكنه ضمنه في ضمن الايه؟ في ضمن تعريفه للفرض العيني هو الذي يكلف به، قال كل مكلف بالغ عاقل. كل مكلف بالغ عاقل، اتفق الأصوليون علماء الأصول على أنه لا بد لشرط التكليف من بلوغ ومن عقل، ولم يختلفوا في هذا. فإذا كان الإنسان بالغا فإنه صار مكلفا. إذن من شروط التكليف عند جمهور الأصوليين من شروط التكليف أن يكون المكلف الذي كلفه الله إما بفرض العين وإما بفرض الكفاية أن يكون بالغا، والبلوغ له علامات يعرف بها. أولا الاحتلام للرجل وللمرأة، وهو أصل العلامات وهو أكثرها في الناس. فإذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية أو احتلمت فإنها أو فإنه قد بلغ وبلغت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أمنا عائشة وغيرها من الصحابة من طرق يشد بعضها بعضا، وصححه جمع من المحدثين منهم الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم. فإذا احتلم الصبي وخرج منه المني بشهوة فإنه قد بلغ وصار مكلفا التكليف الإلزامي. كذلك الجارية إذا حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة صارت مكلفة. وربما تأخر الاحتلام لعذر ومرض وما أشبه ذلك فيقوم مقامه الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول فرج الرجل أو المرأة. فإذا نبت الشعر، شعر الرجل المعروف حول الفرج أو المرأة شعر البلوغ، فإن هذا تنازع فيه أهل العلم، وقد نص الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه الإمامان الفقيهان نص على أن الإنبات من علامات البلوغ، واحتج بذلك أبو عبد الله بما ثبت في الحديث الصحيح أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم أن عطية القرظي قال عرضنا أو عرضت كما رواه الترمذي عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرى قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. قال: فكنت ممن لم أنبت. قال الترمذي: وقد قال بهذا بعض أهل العلم وقالوا: إذا أنبت الرجل فقد بلغ. قال الترمذي: وبه قال أحمد وإسحاق. إذن فإذا تأخر البلوغ فيقوم مقامه الإنبات. إذن الاحتلال أو الحيض أو الإنبات، أي ذلك سبق كان من العلامات على البلوغ على الراجح، وإن تنازع بعض أهل العلم أو وإن نازع بعض أهل العلم في مسألة الإنبات. إذن البلوغ شرط، وقد أشار الله جل وعلا في كتابه إلى هذا الشرط في التكليف، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. إذن يجب على الصبي الذي ما بلغ أن يستأذن في 3 حالات. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي إذا احتلم الصبي يجب أن يستأذن في جميع الحالات، وإذا لم يحتلم يستأذن في 3 حالات فقط. وما يتعلق بفقه الآية مرجعه إلى كتاب التفسير، لكن الذي يهمنا الآن قوله جل شأنه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فليستأذنوا كما يستأذن عامة الرجال، لأنهم صاروا في حكم المكلفين. فأشارت الآية إلى أن من شرط التكليف أن يبلغ الصبي إلى السن الاحتلام، إلى أن يحتلم الصبي. قال الله جل شأنه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يثمى بعد احتلام. لا يثمى بعد احتلام، أي أن تعلق أحكام اليتيم معلقة إلى أن يبلغ، فإذا بلغ انتزع عنه اسم اليتيم وما يتعلق باليتيم من أحكام. لا يثمى بعد احتلام، وهذا ولله الحمد لا نزاع فيه بين علماء الأصول وغيرهم، أن البلوغ من شروط التكليف. ولكن انتبه، هو شرط للإلزام وليس شرطا لصحة العبادة، ليس شرطا لصحة العبادة، بمعنى أنه يمكن للصبي أن يقوم بالعبادة قبل التكليف ولكنه لا يلزم بها. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ الحديث وفيه: فرفعت امرأة صبيا له، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ يعني هل يصح أن يحج هذا الصبي؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر. إذن أجاز للصبي أن يحج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، يرحمك الله. إذن أمر أن يؤمر الصبي بالصلاة وأن يضرب عليها 10 وهو لم يبلغ. إذن لما نقول البلوغ شرط للتكليف، ماذا نقصد؟ شرط لوجوب التكليف وليس شرطا لصحة التكليف، بل يصح أن يقع التكليف دون إلزام وتصح العبادة من غير البالغ كما مثلت ودللت عليه. هذا ما يتعلق بالبلوغ. ولكن يجب على ولي الصبي وإن لم يكن الصبي مكلفا يجب عليه أن يحمله على ترك الحرام وفعل الواجب الذي أمر الشرع أن يؤمر الصبي به لكي يتعود، ويجب أن يجنبه الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن وقد أخذ تمرة ليأكلها فقال كخ كخ، واختلفوا في ضبط هذه اللفظة على ألفاظ كثيرة. المهم قال إن لا تحل لنا الصدقة. إذن تأمر ابنك أو ابنتك بما أمرك الشرع أن تأمره به في هذا السن قبل التكليف تمرينا وتعودا حتى لا تستثقل عليه العبادة. ولكن إذا قام الصبي بالحج مثلا فإن أهل العلم لا نزاع بينهم أن هذه الفريضة لا تسقط عليه أو لا تسقط عنه بعد التكليف، فإذا ما بلغ وجب عليه أن يحج. ومن الطرائف التي فيها فضل من الله، فقد ذكر شيخ أهل السنة وإمام الجرح والتعديل في زمنه الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس. عبد الرحمن هو ابن أبي حاتم، ومحمد ابن إدريس هو أبو حاتم الرازي. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حججت مع أبي قبل أن أحتلم، قال حتى وصلنا عرفات في يوم عرفات، أو وقال حتى وقفنا بعرفات فاحتلمت يوم عرفة. قال فسر أبي بذلك، فسر أبي بذلك لأنه وقعت منه إيه حجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. وكان أبو حاتم يقول ابني عبد الرحمن لا أعلم له معصية قط. سئل أبو حاتم عن ابنه عبد الرحمن قال لا أعلم له معصية قط. رحم الله الجميع من أهل السنة من أهل الإسلام. إذن البلوغ من شرط التكليف، أي هو شرط لوجوب التكليف. ثم العقل، لأن العقل هو مدار الفهم عن الله ورسوله. ولذلك انظر عندما يأمر الله عز وجل أو يحذر ينادي يا أولي الألباب. أولو الألباب إشارة إلى أن التكليف معلق بمن له عقل فيفهم ما أمره الله عز وجل به وما حذره الله عز وجل منه. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال رفع القلم وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ولله الحمد لا نزاع فيه. من لم يكن عاقلا وكان مجنونا فلا تكليف عليه، لا تكليف عليه. ومن كان يعقل أحيانا ويغيب عنه عقله أحيانا فإنه مكلف في الوقت الذي يعقل فيه، وغير مكلف في الوقت الذي يغيب عنه عقله. إذن العقل والبلوغ شرطان للتكليف بالأحكام الخمسة. ولكن افهم لو أن صبيا أفسد مالا أو قتل خطأ فهو غير مكلف من ناحية الإثم، ولكنه مكلف بترتب الآثار على الفعل، فما أفسده الصبي يجب على ولي أمره أن يدفعه. ولو أن صبيا قتل قتلا خطأ ألزم وليه بالدية. هذا التكليف لا يسمى تكليفا، إنما هو ترتب الآثار على هذا الولد غير المكلف، فهذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، لأن الأحكام إما تكليفية وهو ما أمر أن يفعله المكلف كالصلاة والصوم، وإما حكما وضعيا سيأتي الكلام عليه. ولكن الآن الذي نريد أن نفهمه الحكم الوضعي، ما جعل أمارة على فعل، ما جعل أمارة للعبد كدلوك الشمس لمعرفة وقت الظهر، هذا لا يسمى تكليفيا لأنه لا يقال لك اصعد حتى تحرك الشمس، وإنما يسمى حكما وضعيا، أي وضعه الشرع علامة على عبادة المكلف. إذن باختصار، الصبي وإن لم يكن مكلفا بالحلال أو بالواجب وبالأحكام المعروفة، فإن هذا لا ينفي أن يرتب على فعله الأحكام الإيه؟ إيه؟ الوضعية، وليس الأحكام التكليفية. سيأتي الكلام عن الأحكام عن الأحكام الوضعية. هناك شروط لم يذكرها الشيخ، لم يذكر الإسلام، قال فرض العين يطلب فعله من كل مكلف بالغا عاقل. هل من شرط التكليف بالأحكام التكليفية الإسلام، أم أن الكافر ليس بمكلف إلا بأصل الإسلام؟ المسلم لا خلاف ولله الحمد أنه مكلف إذا ما بلغ وعقل، ولكن الكافر اتفق العلماء على أنه مكلف بأصل الإسلام، مكلف بأن يدخل في الإسلام. لا نزاع أن كل كافر في الدنيا مأمور أن يدخل الإسلام، فإن أبى فيقتل أو يعطي الجزية، وليس هذا بابنا الآن. إذن كل كافر في الدنيا مأمور وواجب عليه أن يدخل في دين الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن كل واحد في الدنيا من دنيا الناس كافرا أو مسلما مأمور بأصل الشريعة وبأصل الإسلام. أما الكافر فتنازع العلماء هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم ليس بمخاطب. هل الكافر مخاطب بالصلاة والزكاة والحج حاله في التكليف والإلزام كحال المسلم قبل أن يدخل الكافر في الإسلام؟ تنازع علماء الأصول في هذه المسألة، قال جماعة الكفار مخاطبون بأصل الإسلام وغير مخاطبين بماذا؟ بفروعه، فغير مخاطبين بالصلاة والصوم إلى آخره، لكن إذا أسلم صار مكلفا بالفروع، صلي صم إلى آخره. وذهب جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام وإمام الدنيا في الأصول في هذا الزمان كما كان يسميه الشيخ ابن باز العلامة الشنقيطي رحمه الله، رجح قول من قال أن الكافر مخاطب بفروع الشرع كخطابه بأصل الشرع، واحتج بقوله تعالى، قال الله عز وجل: قالوا ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والدلالة من هذا أنهم عوقبوا على ترك ما تركوا من فروع الشريعة كما عوقبوا على ترك ما تركوا من أصل الإسلام، وكنا نكذب بيوم الدين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. وهذا استدلال من أحسن الاستدلالات. وإذا اختلف الناس في أي علم من العلوم فالحجة في الآثار، والحجة ما جاء عن الله ورسوله. فالصحيح أن الكفار مخاطبون بأصل وفرع الشريعة إن صح التقسيم إلى أصل وفرع. إذن من شرط البلوغ أن يكون المكلف بالغا عاقلا مسلما على نزاع، مسلما على نزاع في الكافر الذي سبق شرحه. إذن هذه الشروط: الإسلام أو كل بالغ مسلما كان أو لم يكن، وهذا أصح، والذي يجري على لسان الأصوليين في الأكثر أن التكليف لا بد أن يكون مسلما بالغا، يذكرون الإسلام شرطا، والصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وأن الكافر مخاطب بأصل وفرع الشريعة إن صح هذا التقسيم. قال: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. ولا شك أنه ضمن قوله كل مكلف ضمنه القدرة، كل مكلف، لأن ما معنى التكليف؟ التكليف إلزام ما فيه كلفة، ونقصد بالإلزام الإلزام إما الوجوب وإما الاستحباب أو ما هو أعم من ذلك. ولذلك سبق معنا في شرح البخاري حديث الصحيحين، وفيه قوله: يا أولاد ما يتعلق بالتكليف في الاستحضار، اكلفوا من العمل ما تطيقون. طالب العلم إن لم يكن سريع البديهة لا يستطيع أن يرد على أهل البدع. لسه احنا درسين الأسبوع اللي فات حديث في الصحيحين: اكلفوا من العمل ما تطيقون. ها كملته ايه؟ كنتش موجود. كملته كلهم هيقولوا ما كناش موجودين. كنت انا بدي الدرس لاخواننا من الجن. ها ايش الحديث يا ابني؟ اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. اخرجه البخاري، وافقه مسلم. نعم. إذن ضمن الشيخ بن سعدي، ضمن في قوله من كل مكلف، لكي يكون مكلفا كلف بأن له القدرة على ذلك. إذن لا بد أن يكون له القدرة على التكليف، فإن عجز سقط عنه أصل التكليف أو خفف عنه. إذا القدرة شرط، فإن انتفت القدرة سقط التكليف أصلا أو خفف. ما الدليل على أن القدرة شرط لوقوع التكليف؟ أحسن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، وما جعل ما استطعتم وليس صاد، فاتقوا الله ما استطعتم. كذاك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذه الأدلة تدل أن القدرة، فإذا فقدت القدرة فإما أن يسقط أصل التكليف وإما أن يخفف. مثل، والله أنتم أجدع مني وأشطر مني وأذكى مني زمان مش دلوقتي. ها طيب مثل، ها يا خالد صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن هنا لماذا لم يسقط أصل التكليف؟ لأن بالعقل بقى مش عايز ذكاء، لماذا لم يسقط أصل التكليف وتسقط الصلاة جملة؟ ها يا ابني يا حبيبي ليه؟ عمرو اتكلم قول حاجة. لماذا لم يسقط أصل التكليف؟ لماذا قال له خلاص ما دام ما صليتش قائل ليس عليك صلاة؟ لأنه ملك بعضا ولم يملك بعضا، ملك بعض القدرة وعجز عن بعض. إذن فالضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. إذن هو عجز عجزا كليا؟ لا، عجز عن القيام فخفف التكليف مما عجز عنه إلى ما قدر عليه. يا أولاد الأصول دي أقسم بالله من أسهل مواد الشريعة، ولكن غفر الله لمن صعب الأصول على الناس، أخشى أن يحاسبه الله غدا. من صعب هذا العلم على الناس أخشى أن يحاسب غدا. حتى كان الشاطبي يقول عن بعض هؤلاء الأصوليين أفسدوا الفقه. أصول سهلة، إذا ربطت الأصول بالأدلة اتضحت واستسيغت لدى طلبة العلم. وقد يعجز فيسقط التكليف جملة. لماذا؟ ومثل، شوف انتوا بدأتوا تشرح الأصول من غير احتياجي، ربنا يغنيكوا عني. ها يا عابو طلع ماشي غيره. ها يا حبيب الحج ماله؟ ها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن عجز أن يحج يقال له انتقل لبديل غير الحج. رجل عجز أن يقف بعرفة يقال له أدي المناسك وسقط عنك الوقوف بعرفة؟ لا. إذن سقوط التكليف إما أن يسقط أصل التكليف للعجز، وإما أن يخفف في التكليف عند فقد بعض الإيه؟ عند فقد بعض القدرة. ولذلك ما جاء فيه النص يتفق فيه العلماء، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. سؤال، رجل وجد بعض الماء يستطيع أن يتوضأ لبعض أعضائه وأن يكمل الباقي بالتيمم، عنده من الماء ما يكفي لوجهه ويديه ولكن لا يكفي لغسل قدميه، هل يقال له سقط عنك الوضوء جملة، او يقال له توضأ بما استطعت من الماء واتم بالتيمم؟ مثال اخر، رجل مريض يشق عليه ان يغتسل، هل يكلف ان يغسل ما استطاع من جسده وما عجز عن غسله يتيمم، ام يقال حيث عجزت عن اتمام الغسل انتقل الى الوضوء، انتقل الى التيمم؟ هنا يحصل خلاف بين العلماء، منهم من يراعي الاصل فيسقط الاصل اذا عجز عن كليته، ومنهم من يراعي التخفيف بسبب اختلافهم في تطبيق القاعدة ان العجز عجزان، عجز جزئي وعجز كلي، فيختلفون في تطبيق تلك القاعدة ويتفقون عليها علميا ويختلفون فيها تطبيقا. إذن القدرة لا بد لها لأصل التكليف، فإذا انعدمت القدرة بالكلية، انعدم التكليف بالكلية، وإن بقي من القدرة شيء لازمه من التكليف ما يناسب القدرة. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما ما لم تخش الغرق. الكلام واضح؟ طيب، إذا صار عندنا من شروط التكليف البلوغ والعقل والقدرة والإسلام على خلاف، والراجح الذي أدين الله به ولا ألزمكم إلا بما ألزمكم به الدليل، افهم الأدلة ولا تقلدني ولا تقلد من هو أعلم ولا من هو أجهل، عليك بالآثار وعليك بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وعلماء زمانك من أهل الحديث والأثر. ها، إذن العقل والقدرة والبلوغ ثم شرطية الإسلام على خلاف، وأكثر الأصوليين على اعتبار الإسلام شرطا، وبعض الأصوليين وهو الراجح أن الإسلام ليس شرطا للتكليف ولكنه شرط ليصح التكليف، فيقال للكافر لا يصح منك الصلاة ولا الصوم حتى تسلم ولكنك تأثم بترك الصلاة والصوم. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين كالصلاة والصوم والحج، هذه فرض أعيان كل إنسان كل عين لابد أن يقوم بها. قال: يطلب فعله من كل مكلف. إذن ما هو تعريف فرض العين؟ هو ما يطلب فعله من كل مكلف. طيب انا بحب اغير وبتفلسف، ما امر به او نهي عنه كل مكلف، ما الزم الشرع به المكلف. ها، افهم الاصول. قال: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، واكثر احكام الشريعة من قسم فرض او واجب العين، اكثر احكام الشريعة من قسم فرض العين كالصلاة والصوم والحج، وما يتعلق بك من بر والديك ومن صلة ارحامك وما حرم الله عليك من الزنا وما اشبه ذلك هو فرض، بمعنى فرض يجب عليك تركه، قال وهو فرض العين جمهور أحكام الشريعة الواجبة. يقصد المؤلف أن أكثر أحكام الشريعة من قسم فرض العين. ثم بعد ذلك انتقل إلى فرض الكفاية. وقبل الدخول إلى فرض الكفاية لنا وقفة مع فرض العين. فروض الأعيان تنقسم أقساما باعتبارات، فمنها ما ينقسم باعتبار الزمان واعتبار المكان واعتبار تعينه واعتبار أن يكون أصلا أو أن يجب لسبب عارض. نبدأ بهذا التقسيم ثم لا يضرك هذا التقسيم إذا فهمته. إذن فرض العين ينقسم إلى أقسام، ينقسم باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار التعين إلى غير ذلك من الأقسام التي أبينه. فمن فروض الأعيان ما ينقسم باعتبار الزمان إلى قسمين: واجب موسع فيه وواجب مضيق بوقت معين. واجب موسع وواجب مضيق في زمن. الصلاة من أي النوعين؟ من الواجب المضيق أم الموسع؟ ها؟ المضيق. يعني صلاة الظهر معروفة، تبدأ من كذا وتنتهي إلى كذا، وصلاة العصر من كذا إلى كذا، وصوم رمضان من كذا إلى كذا، والحج. إذا كنت تفهم معنى التوسع والتضيق أو التضيق لا نختلف. إذا نظرت إلى الحج أن الله جعل له أشهرا معينة، إذا ضيق في الزمان أم وسع؟ حدده، حدد الزمان. إذا إن شئت غير العبارة لبعض الأصوليين فقالوا واجب محدد بزمن وواجب غير محدد، هذه أحلى وأوجه. إذا الحج أشهر معلومة، ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإذا أحرمت للحج في غير هذه الأشهر لم ينعقد إحرامك لأنه لم يدخل وقت الحج. إذا واجب محدد بزمن وواجب غير محدد. إن شئت قلت مضيق وموسع، وإن شئت قلت محدد وغير محدد. طيب، وواجب غير محدد بزمن، مثاله الجهاد في سبيل الله. كم يوم يجب عليك أن تجاهد؟ كم شهر يجب عليك؟ ما هو الزمن الذي ربط الله الجهاد به؟ هذا موسع بحسب مقتضيات الحال. صلة الأرحام، متى يجب أن تزور أختك؟ كل شهر؟ كل شهرين؟ إذن هذا واجب ماذا؟ موسع بحسب الإمكان. النفقة على زوجتك واجب محدد لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وفي الكفارات قال إطعام 10 مساكين. إذن الواجب يا إخواني إما أن يحدد زمنا وكما وإما أن يطلق زمنا وكما. كلام واضح؟ ما الفرق بين الأمرين؟ أن الشرع إذا أوجب عليك الواجب باعتبار زمن فأوقعت الواجب في غير ما حدد لك من الزمن لم تحصل منك أو لم يحصل منك التكليف الذي أمرت به. فإذا صليت الظهر في وقت العصر فكأنك لم تصلي إذا تقصدت أن تترك الصلاة. وإذا أردت أن تحج قبل الحج وقبل أشهر الحج أو بعده لم يحصل منك. وأما الواجب غير المحدد فيرجع إلى قدرة الإنسان وإلى العرف وإلى الإمكان. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال خذي وولدك ما يكفيك بالإيه؟ بالمعروف. إذن لم يحدد لها ماذا تأخذ، إنما هذا يختلف بحال حاجتها وبحال رجلها. إذن الواجب باعتبار الزمان ينقسم إلى محدد بزمن وإلى غير محدد بزمن. فالمحدد بزمن لا يحصل المقصود منك شرعا إلا أن توقع الأمر حيث ربطك الشرع بزمنه. ولذلك اختلف العلماء في من ترك الصلاة متعمدا هل يصح له القضاء أم لا، على قولين. قال جمهور العلماء يقضي، وقال بعض فقهاء الأصوليين لا يصح منه القضاء لأن الشرع قد جعل هذا الواجب في زمن محدد، فمن أوجب زمنا آخر لزمه الدليل. والمسألة نذكرها للتمثيل، وتحقيق المسألة بابها باب الفقه، وإنما نذكر هنا ما يعيننا على فهم القواعد، أما تحقيق المسائل هناك في الفقه. إذن الذي نريده منكم الآن أن الواجب ينقسم باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار أصل الوجوب، أو باعتبار ما صار واجبا لسبب عارض، وباعتبارات أخرى نأخذها تدريجيا. لكن الذي انتهينا منه اليوم الواجب باعتبار التحديد والواجب بغير تحديد. نقف هنا حتى لا تستثقلوا، والله أجل وأعلم. فإذا حد مستشكل شيء يمكن نوضح إن شاء الله. تفضل. يا أستاذي المسائل الفقهية نذكرها معينة لفهم القواعد، أما المسألة كمسألة والكلام فيها ليس هذا من علم أصول الفقه، ده من علم الفقه، فأنت تحضر معنى الفقه تجد أجوبتك هناك. وسبق تكلمنا على هذه المسألة، تذكر مسائل الفقه في الأصول للتوضيح وليس للترجيح. وصل كلامي؟ نعم. ما هو؟ طيب هذا أخونا يحتج علي بالحديث، وقد أفلح من احتج بالحديث إذا وفق للفهم الصحيح، وقد أفلح من احتج بالحديث إذا وفق للفهم الصحيح. يقول أخونا الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. لماذا؟ في الصحيح النبي قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض كذا وكذا، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض كذا وكذا. هل هذا الحديث يدل على أنهم غير مخاطبين؟ من أصول الشريعة أن الشريعة نزلت بالتدريج. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد ثقيف قالوا يا رسول الله نسلم ولا نحشر ولا نعشر ولا يولى علينا غيرنا، يعني ندخل دينك ولكن لا نصلي ولا نزكي ولا نجاهد. فقال صلى الله عليه وسلم لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا، وذكر الحديث. فقالوا يا رسول الله الصحابة لا يزكون ولا يحجون ولا يجاهدون، قال إنهم سيفعلون ذلك إذا أسلموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أن النبي أسقط عنهم الواجبات وقد أسلموا؟ لا، ولكنه تدرج معه. واضح؟ فكما أننا نقول هذا لا يدل على سقوط التكليف على هؤلاء، إنما أصول الشريعة أن يبتدأ بأصل الإسلام. فعندئذ حديث معاذ دل على أنهم يتدرج بهم من الأصل أو من الأصل الأعظم إلى الأصل الذي هو أدنى، ولكنه لا ينفي أن الأدنى لا يجب إذا لم يؤمنوا بالأعلى، ولا بد أن تربط الحديث بالقرآن. قال الله جل وعلا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلو لم يكونوا مكلفين هل يعذبون على شيء لم يكلفوا به؟ إذن تجمع بين هذا بين القرآن والسنة فيظهر لك الفهم الصحيح. تفضل. إذا كان الكافر مكلف فلماذا نجد في الأحكام التكليفية أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا دون أن يقول يا أيها الناس؟ هذا لا يقترض لك، هذا لا يقترض لك في كل موضع من كتاب الله. قد يستقيم هذا لك في بعض المواضع، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الناس أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الناس أوفوا بالعقود، هل لا يؤمر بالوفاء بالعقد إلا المسلم؟ فهم؟ يا أيها الناس إيش الآية؟ قول يا أيها الذين يا أيها الناس انت حافظ؟ تعال جيب لنا الآية تذكر الوفاء بالعهد والوفاء بالعقود لعموم الناس. اعد لهم هات الله. تعال يا محمود. تعال يا محمود. تفضلوا. في الآية اللي فيها يا أيها الناس أوفوا بالعقود، هي الآية وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طبعا سورة الإسراء فين صاحب السؤال؟ ايوه خليك معنا. شوف يا اخي، لما اكرمنا الله عز وجل ومن علينا بهذه المادة علم الاصول، كنا ننظر في الادلة التي تدل على تلك القاعدة ان الكافر مخاطب بالفروع ام لا. وانا ذكرت لك استدلال الشيخ الشنقيطي، وهذا استدلال صحيح فتفينا به، لأنه عند الاستدلال لا سيما في بداية طلب العلم لمن يبدأ بهذا العلم لا يكثر له بالأدلة، وإذا ثبت الدليل الواحد يكفي. فكان من ضمن الأدلة التي احتج بها علماء السنة الذين قالوا بأن الكافر مخاطب بالفروع، من ضمن تلك الأدلة ما أوجب الله عز وجل من الوفاء بالوعد والعهد. فأنا اقتدر إلى ذهني واستدلت على هذا، لأنه هذا مما درسناه قديما، فاختلط علي، قلت يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فوهمت، قلت يا أيها الناس. ولذلك لما اعترضتم قلت لمحمود أنت حافظ القرآن، جيب لي الآية اللي فيها ذكر العهد والوعد فيما يتعلق بالوفاء في سورة الإسراء، فاختلط علي هذا مع سورة الإسراء مع سورة المائدة. الآن انظر هذا الاستدلال، هذا لا هذه الأنعام، إيش الأنعام، بارك الله فيك، ليست المائدة. هذا الاستدلال قديم، أثناء دراستنا في الأصول أننا كنا نراعي الأدلة بالتتبع في القرآن والسنة لنثبت تلك القاعدة أن الكافر مخاطب بالإيه؟ بالفروع. وسأبين لك ليش قال يا أيها الذين آمنوا في مواضع كثير. يقول الله عز وجل، أنا مش شايف يا محمود، الأنعام، أنا مش شايف، يقول الله عز وجل سورة الأنعام، انتبه انت معايا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم قل للمشركين، قل لمن، سيقول الذين أشركوا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، خرص، تظنون وتشكون وتخمنون تخمينا باطلا. ومنه يقول خرص النخل. قل لهؤلاء المشركين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي أنتم ادعيتموه. الآن الكلام عن من؟ عن المشركين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يجعلون شركاءهم عدلا مع الله أكفاء لله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. من المخاطب؟ فهم علي؟ المشركون وغيرهم، لأن سياق الآيات في من؟ في المشركين. فهمت علي؟ طيب، قال الله عز وجل ألا تشركوا به شيئا. من المخاطب؟ طيب، وبالوالدين إحسانا. إذن أمر بالإحسان إلى الوالدين، أمر المشركين أم أمر المشركين وغيرهم؟ معايا؟ طيب، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش. الآية إلى أن ذكر ما يتعلق بالوفاء بالعهد، ولا تقربوا مال اليتيم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا بعد ذلك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا إلى آية. إذن سياق الآيات من أولها إلى آخرها هو خطاب أصالة للمشركين ولغير المشركين ضمنا في عموم الخطاب. اصبر علي، دعك الآن من التعليل، لكن وافقني، هل هذا الدليل يدل على أنهم مخاطبون بالفرائض منهيون عن المحرمات بهذا الدليل؟ أحسنت. إذا موافقة؟ ما في مشكلة في هذا الدليل. هذه الآيات التي تلوتها عليك الآن فيها حجة أم لا؟ فيها حجة. الآن إيش الإشكال اللي عندك؟ ما علينا. أيوة يا أخي، سؤالك إيه مفهوم؟ الآن عندنا مسألتان منفكتان وليستا متلازمتين. اتفقنا أنه مكلف ومنهي أم لا؟ مكلف ومنهي. هل يصح التكليف منه قبل الإسلام؟ هل يصح منه العبادة قبل أن يسلم؟ هل يثاب عليها قبل أن يسلم؟ الجواب لا. إذن الآن هل يصح للصبي أن يؤدي الحج؟ هل يسقط عنه الفريضة؟ إذن كوننا نقول يجب يصح منه الحج لا يدل على أنه يسقط عنه الحج بعد التكليف، لأن هذا تكليف مقيد. إذن الكافر دلت الآيات وبالاستقراء، وهذا تجده ليس فقط، قلت لك في البداية لا يفترض لك يا أيها الذين آمنوا، لا يفترض لك فقط في التكليف يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهمت علي؟ فدخل اصبر بارك الله فيك. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء، يا أيها الناس إلى آخره. إذن قبل أن يدخل الإسلام يكلف بشرائع الإسلام، ولكن لا تصح منه إلا بعد أن يسلم، كما أن الصبي يكلف بالحج استحبابا ولا يسقط عنه الفريضة بعد إسلامه. حديث النبي، حديث قال ألهذا أجر؟ قال نعم. قالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألهذا حج؟ إذا وقع منه الحج، لو لم يقع منه الحج لا يثاب عليك. إذا هذه الاعتراضات لا تهمنا إذ ثبت عندنا ذلك. أما قولك ليش قال يا أيها الذين آمنوا، هذا لا يفترض لك في كل أمر أو في كل نهي يا أيها الذين آمنوا، وإنما هذا بديهي جدا يا أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب عندئذ بمباشرة التكليف. إذا قمتم إلى الصلاة فكيف يقول يا أيها الناس إذا قمتم إلى الصلاة مثلا؟ هل هذا يصح أن يدخل عموم الناس ويرد به الكافر إذا قمتم والكافر لا يقوم؟ إذن فبطبيعة الحال يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب تخصيصي لمباشرة التكليف، وقد يأتي بالتعميم يا أيها الناس أو بغير ذلك كما قلت ليك هناك لم نكن من المصلين، والآيات هنا في سورة الأنعام هذا في أصل التكليف. ولما كان مباشرة الخطاب إنما يباشر الخطاب من؟ المؤمن أم الكافر؟ من الذي يباشر العمل؟ المؤمن. فالذي يناسبه عند مباشرة العمل أن يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن هؤلاء يباشرون العمل. هذا والحمد لله ليس استحضار الآن حتى لا تقولوا ما شاء الله يعني عرف يجب، لا، هذه دراسة قديمة لما كنا نريد نثبت هل الكافر مخاطب أم لا. فليست المسألة قاصرة على استدلال الشيخ الشنقيطي بتلك الآية فقط، وإنما هي من أبرز وأجل الدلالات، ولذلك قلت هي من أحسن الاستدلالات وأبينها. واضح يا أخي؟ بقي عندك شيء؟ الحمد لله، والله أجل وأعلم.